يا وارث يا رشيد يا صبور يا صبور يا صبور. اجعلنا ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا ومحابنا وأهل ودنا وديابائنا وذوي الحقوق علينا من أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأسانا إليه وأحاطت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسم الليلة واليوم ونور نهتدي تهدي به ورحمة تنشرها ورزق تبسطه وضر تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها وعافية تمن بها. اللهم اجعلنا وإياهم من عتقائك من النار المنظور إليهم بعين الرحمة المفاض عليهم جزيء العطايا والمنح والمواهب واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحسبك المفلحين. اللهم اجعل لنا ولهم حظا وافيا من مواهبك العظام لسائر الأنام. اللهم ما قصرت عنه آراؤنا وضعفت عنه أعمالنا ولم تبلغ نياتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أن تعطيه أحدا من خلقك فإنا راغبون إليك فيه ونسألك ولنا ولهم يا رب العالمين. اللهم افعل بنا بهم عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وربك بالظلام للعبيد. فاتحا الله بنيه ختم القران لارواح والدينا والديكم واتنا واتكم واد المسلمين خصوصا اولياء البلده ثم الى ارواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ان الله تغشاهم بالرحمه وفرهم بركاتهم واسرارهم وانوارهم وان الله يجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لسدورنا وضياء قلوبنا وكاشف كربنا وعافيه لابدننا ان عنكم اسقام الالام وارفع عنا وعليكم الاديات والبليات والعاهات والامراض ما ظهر الفتان والمحن ما ظهر من بطن عمرنا وعمرهم فعات الله على هدينا كنا صالحا ومن السلف ومن الآباء في مثل هذه المناسبة نويناهم وقصد قصدناهم وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون

وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا داتي به من ذنب الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم يا كريم يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم فإذ بلغتنا حاتمة وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن عيادته فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزه إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعاردنا الشكوك في تصديقه ولا يحتلج نرزيه عن قصد الطريق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مذللة بحبله وعرفتنا منك شرف فضله فجعلنا يا ربي يا الله مما يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج اسفار ضوئه ويستصبح بضاء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم كما نصبته علما للدلالة عليك وانهد به سبيل من نزعته إليك فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسبب نحوي به النجاة في غربة القيامة وسلما نخرج به إلى محل السلامة وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مونسا ولأقدامنا أن نقلها إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الخوض بالباطل من غير ما آفة مخلسا ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا ولما طوت الغفلة عنا من تصفخ اعتباره ناشرا حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله وزواجر نهجه التي ضعفت الجبال عن احتماله يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم اجر به خلتنا بالغنى من عدم الإملاق وسق إلينا به رغد العيش وخصب السعة في الأرزاق وعفنا به من أفوة الكفر ودباع النفاق وجنبنا بالضرائب المذمومة ومتاني الأخلاق حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره وتقوى بنا آثار الذين استصبحوا بنوره ولم يلهم الأمل فيقتطعهم بخدائي ونوره يا كريم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم كما أكرمتنا بختم كتابك ونذبتنا إلى دار لجزيل ثوابك أهدرتنا للسان وإيده ألم عذابك وجعلنا يا ربي يا الله ممن يحسن سعد بدأ في مواتي الخلوات وينزه قدره عن مواقف الدهمات يجل حرماته عن أماكن الوصف عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم الزائدة والنجاة من غربة القيامة القائدة ولا عندك في تحليل الخلالك وتحريم حرامك شاهدا وبناء على خلود البيت في جنات العدن وابدا يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب السياق وعلى الأنين إذا بلغت الروح التراق وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب وقيل من راق وذاف لها من ضعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم تلاقي يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أدباق الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافتح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام واعفو عنا واعفو عنا واعفو عنا ما ارتكبنا من الحرام وارحم بالقرآن العظيم في مواقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز علينا يوم المجاز عليها زلة أقدامنا ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطعام وبيت به وجوهنا وبيت به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصات في موقف الحسرة والندامة يا كريم يا كريم يا كريم يا يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم بأطل به صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات المسابس عن صحة ضمائرنا واغسل به دارنا قلوبنا وموبقات جرائرنا وانفي به بحر الشكوك عن فتك سرائرنا واجمع به متنائيات أمورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واكشنا به حلل الأمان في نشورنا واضل به في موقف الطاعة جذلنا وسرورنا يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم وحد به عنا ذكر الأوزار وهب لنا من حسن شمائل الأبرار وقبنا أثر الذين قاموا لك بأنا الليل وأطراف النهار حتى تجب لنا بمواعيد الغفرانك وتحف بوادي إحسانك ومواهب صفحك ومغفرتك ورضوانك يا أكرم من سئل وأوصى من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوصى من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوصى من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقوى به المخذول البلايا يا كريم. يا كريم أتراك تغل إلى أعناك أكفا تضرعت إليك واعتمدا في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك أو تكيد بأنكار الجحيم أداما سأت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة إلا الطمع والرغبة فيما لديك منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليك بل ليت شئري أتراك تسم بين أتباكها أسماء تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته أو تتمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماء حتى صدقت ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زلالها وعثارها فيا من أكرمنا بتصديق على بعد أعمائنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب. في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم وآنس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد الحيران في مهامه الكفار وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك أهوال والأخطار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آل الطيبين الطاهرين الأخيار صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين وصل اللهم على آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه وأشيائه من الموحدين، وعلى أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام، وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام، وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام، وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام، ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام، وتلقنا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والعظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام، والسلام وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Baca doa birrul walidain, kita doakan orang tua kita bersama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين بالإحسان إليهما وحثنا على اغتناب برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى حفظ الجناح من الرحمة لهما عظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك، وتحلهم به دار كرامتك وأمانك، وأدر بي عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إسرارهم، وارحمهم رحمة تنير لهم بها مضجع في قبورهم، وتأمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين، وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال شغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك البد الذي أشربته قلوبهم، والحنانة التي ملأت بها صدورهم، واللطف الذي شغلت به جبارحهم، واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين، فلا تضيع لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجتهدين، وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين، والرعي الذي كانوا فينا راعين، أفضل ما جزت بالسعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم أبلهم مما ضيعوا من حق ربوبيتك بمما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدمتنا، واعف عنهم كما ارتكبوا من الشبهات من أجلك من أجل ما اكتسبوا من أجلنا، ولا تؤخرهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم المضلات التي ارتكبوها بما اجترعوا لنا وسعوا علينا، والطف به في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم ما هديتنا هديتنا له من الطاعات، ويسرته لنا بين الحسنات، ووفقتنا له من القربات، ونسألك اللهم أن تجعل لهم منا حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات، ولا تلحقهم منا بذلك حوبا، ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم كما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم لا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم، ولا تخزهم بنا من أشكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات. وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح. إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح فلا توفقهم منا على موقف الضباح بما نجتره من سوء الاقتراح. اللهم كما تلونا من تلاوة فزكيتها، وما صليناه من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها. فنسألك اللهم أن تجعل حظهم بها أكبر من حظوظنا، وقسمهم منها أجزل من أقسامنا، وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا. فإنك أوصيتنا ببرهم فندبتنا إلى شكرهم، وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة عين يوم الأشهاد، وأوسعهم منا أطيب النداء يوم التناد، واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم المسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران، يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان، يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان، يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان، يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان. رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان، يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. رمضان يا ربي عاملنا في اللطف والإحسان، يا ربي عاملنا باللطف والإحسان.

سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا بسم الله الرحمن الرحيم قصة أزير عليه السلام روي عن ابن عباس وقتادة ووهب بن منبه أن أزيرا كان عبدا صالحا حكيما خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدها فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه الحر وهو على حماره فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب فنزل في ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه فاعتصر الإنب الذي كان معه في القصعة ثم أخرج خبزا يابسا فأدخل في تلك العصير ليأكله ثم استلقى على قفاه وأسند رجلي إلى الحائط فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها ورأى عظاما باليا فقال أنى يحيي الله هذه بعد موتها قاله تعجبا لا شكا فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فأماته الله 100 عام وروي أنه لما مضى من موت 70 سنة وجه الله ملكا من ملوك فارس إلى بيت المقدس ليعمره فعمره ورد من بقي من بني إسرائيل إليه فلما تمت عليه 100 سنة بعث الله ملكا إلى أزير فأحيا قلبه وعينيه لينظر بهما فيأكل كيف يحيي الله الموتى ثم ركب خلقه وهو ينظر ثم كسى عظامه اللحم والشعر والجلد ثم نفخ فيه الروح فاستوى جالسا فقال له الملك كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم وذلك أنه لبث صدر النهار عند الظهيرة وبعث في آخر النهار والشمس لم تغب فقال له الملك بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك يعني الخبز والعصير لم يتغير وكذلك التين والعنب غض لم يتغير وانظر إلى حمارك فنظر إلى حماره قد بليت عظامه وصارت نخرة فنادى الملك عظام الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية حتى ركبه الملك وأزير ينظر إليه ثم ألبس العروق والعصب ثم كسها اللحم ثم أنبت عليها الجلد والشعر ثم نفخ فيه الروح فقام الحمار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقا فركب حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس وأنكر الناس والمنازل روي أن أزيرا لما أحيي ورأسه ولحيته إذ ذاك سوداوان وهو 40 سنة ثم انطلق على وهم منه حتى أتى منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة وعمرها 120 سنة وكانت عمة لهم فقال لها أزير أهذا منزل أزير قالت نعم وأين أزير قد فقدناه منذ كذا وكذا فبكت بكاء شديدا قال فإني عزير قالت سبحان الله أنى يكون ذلك قال قد أماتني الله 100 عام ثم بعثني قالت إن عزيرا مجاب الدعوة فادعو الله لي يرد علي بصري حتى أراك فإن كنت عزيرا عرفتك فدعا ربه ومسح بين عينيها فصحتا فأخذ بيدي وقالت قومي بإذن الله فقامت صحيحة كأنما نشطت من إقال فنظرت إليه فقالت أشهد أنك عزير فانطلقت بي إلى محلة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم وكان في المجلس ابن لعزير قد بلغ 118 سنة وبنو بنيه شيوخ في المجلس فنادت هذا عزير قد جاءكم فكذبوها فقالت أنا فلانة مولاتكم إنه دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي فنهض الناس وأقبلوا إليه فقال ابنه كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه مثل الهلال فكشف فإذا هو كذلك فقالت بنو إسرائيل إنه لم يكن أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير أزير فقرأها عليهم عن ظهر قلبه من غير أن يخل منها بحرف فقال رجل من أولاد المسبيين ممن ورد بيت المقدس بعد هلاك بخت نصر حدثني أبي عن جدي أنه دفن التوراة يوم سبعين في خابية في كرم فإن أريتموني كرم جدي أخرجتها لكم فذهبوا بي إلى كرم جدي ففتشوا فوجدوها فعارضوها بما أملى عليهم أزير عن ظهر القلب فما اختلفا في حرف واحد فقالوا إن الله لم يكذف التوراة في قلب أزير إلا أنه ابنه فإن ذلك قالت اليهود أزير بن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وذلك قوله تعالى في سورة البقرة أو رأيت كالذي الكاف زائدة مر على قرية هي بيت المقدس راكبا على حمار معه سلة تين وقدح عصير وهو عزير وهي خاوية ساقطة على أروشها سقوفها لما خرب بخت نصر قال أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها استعظاما لقدرته تعالى فأماته الله وألبثه 100 عام ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك قال تعالى له كم لبثت مكثت هنا قال لبثت يوما أو بعض يوم لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب فظن أنه يوم النوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك التين وشرابك العصير لم يتسنى لم يتغير مع طول الزمان وانظر إلى حمارك كيف هو فرآها ميتا وعظامه بيض تلوح فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على البعث للناس وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشرها نحييها وفي قراءة بالزاي نحركها ونرفعها ثم نكسوها لحما فنظر إليها وقد تركبت وكست لحما ونفخ فيه الروح ونهق فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وفي قراءة اعلم أمر من الله له وقال تعالى في سورة التوبة وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم لا مستند لهم عليه بل يضاهئون يشابهون به قول الذين كفروا من قبل من آبائهم تقليدا لهم قاتلهم لعنهم الله أنا كيف يؤفكون يصرفون عن الحق مع قيام الدليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Kisah Uzair alaihissalam. Ini mungkin kisah terakhir daripada para anbiya dan orang-orang soleh yang sebelum umat Nabi Muhammad. Semoga diberikan panjang umur. Nanti insya Allah di tahun berikutnya kita akan masuk kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah akan berlanjut ke sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah orang-orang yang soleh, keluarga Nabi, para tabi'in, dan itu akan membuahkan hasil insya Allah kita semuanya menjadi pecinta mereka dan mengikuti jejak mereka. Amin. Allahumma. Coba panitia Banser bisa duduk lebih bagus, lebih khusyuk. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah dan Wahab bin Munabbih. Uzair ini adalah seorang hamba yang soleh. Memang ada khilaf ulama apakah Uzair ini nabi atau hamba yang soleh daripada umat yang dahulu. Yang jelas beliau adalah orang yang sangat bijaksana, terhormat. Satu saat beliau ini keluar, dia keluar untuk meneliti atau untuk satu pekerjaan yang udah dijanjikan. Kemudian beliau masuk melewati satu daerah yang udah hancur. Bangunan-bangunannya hancur, udah mati daerah tadi itu. Penduduknya juga mati, bergeletakan ada di situ. Tentunya udah banyak menjadi tulang belulang. Jadi daerah yang lama. Si Uzair ini saat itu masuk pada waktu duhur, siang hari, pertengahan siang hari. Naik kendaraan keledai. Membawa dua keranjang, isi keranjang pertama buah tin, keranjang kedua buah anggur. Kemudian si Uzair turun dari keledainya ingin istirahat sejenak. Akhirnya mengambil beberapa beberapa buah kurmanya diperes, dijadikan buah apa, buah anggurnya diperes untuk dijadikan asir, jus. Coba, jangan boleh rame. Diperes untuk jadikan jus. Dan dia juga membawa roti kering. Dicelupkan ke jus, dimakan. Dia berbah, tidur berbah, dan kakinya disandarkan ke dinding. Berbah, kakinya disandarkan ke dinding. Dia melihat atap rumah-rumah di sana udah hancur. Kemudian dia melihat berserakan beberapa tulang belulang. Beliau menyatakan, "Anna yuhyillah hadhihi ba'da mautiha." Gimana ya? Allah menghidupkan ini setelah mati semuanya, kehidupan ada di sini. Orangnya mati, daerahnya mati, lingkungannya mati, bangunannya hancur. Tapi beliau ini berbicara demikian itu bukan karena ragu terhadap kekuasaan Allah, tapi ta'ajuban. Merasa begitu hebat Tuhan kami ya. Bagaimana Tuhan itu maha mampu menjadikan itu semuanya dan pingin bukti. Akhirnya Allah memerintahkan malakul maut, malaikat pencabut nyawa yaitu Israel, datang untuk mencabut nyawa Uzair. Ya berarti mati. Cuma dijaga oleh Allah, jasad Uzair tidak sampai rusak. sampai 100 tahun. Ketika beliau sudah dimatikan oleh Allah 70 tahun, ada Raja Persia saat itu lagi berkunjung ke Baitul Maqdis. Ini daerah Baitul Maqdis waktu itu. Jadi yang dilihat kehancuran di Baitul Maqdis oleh si Uzair. Raja Persia mampir ke Baitul Maqdis. Akhirnya si Raja Persia ini membangun kembali kota itu. Membangun kembali, dihidupkan kembali. Orang-orang Bani Israel yang udah keluar dari Baitul Maqdis dikembalikan lagi oleh si raja tadi itu. Setelah 30 tahun pembangunan kembali oleh raja tadi itu, berarti sudah 100 tahun tidurnya Uzair. Maka Allah perintahkan malaikat kepada Uzair, hidupkan kembali hatinya sama matanya dulu. Hatinya sama matanya. Maaf, jadi tubuhnya Uzair ini juga sudah mulai rusak. Karena 100 tahun. Perlunya apa hati atau pikiran dan mata ini dihidupkan terlebih dahulu, supaya Uzair melihat bagaimana mengembalikan tubuh dirinya sendiri. Allah mengembalikan tubuh dirinya sendiri seperti semula. Matanya bisa melihat, pikirannya bisa berpikir, akalnya bisa berpikir. Maka di situ Uzair melihat bagaimana tulang belulangnya kembali lagi. Kemudian daging-daging ototnya kembali lagi, tertutup dengan kulit lagi. Kemudian ruh ditiupkan menjadi bergerak seperti semula lagi. Duduk si Uzair. Si malaikat tanya, "Kam labitha?" "Tahu Uzair, berapa kamu tinggal?" "Saya masuk sini dohor. Kemudian saya bangun sore." Waktu itu kejadiannya sore sebelum terbenam matahari. "Lebih tu yauman au ba'dha yaum." Ya, kalau enggak beberapa jam saja, dohor sampai sore, atau ya satu hari. 24 jam ditambahi sampai sore. Maka malaikat tadi itu menyatakan, "Bal labitha mi'ata 'am." Kamu itu tinggal di sini 100 tahun, Uzair. Apa iya 100 tahun? 100 tahun. "Fandur ila ta'amika wa syarabika." Coba kamu lihat makanan kamu, buahnya kamu, dijaga oleh Allah enggak rusak selama 100 tahun. Rusak enggak? Enggak rusak. Buah tinnya, buah anggurnya, enggak rusak. Tapi sekarang, "Wantur ila himarika." Coba lihat itu keledainya kamu. Keledainya udah hancur. Jadi tulang belulang udah. Jadi tengkorak 100 tahun. "Wantur ila himarika." Ketika melihat keledainya, "Loh, ini berarti sudah lama ini sampai hancur begini." Maka malaikat tadi itu berkata kepada tulang belulangnya si keledeh tadi itu, "Eh, bangun. Bangun dengan izin Allah. Bangun." Maka subhanallah, tulang belulang tadi itu menyatu kembali, kemudian otot-ototnya muncul kembali, kulitnya juga begitu, dan akhirnya himar itu, keledai itu hidup kembali dan mengeluarkan suara. Hah? Saat itu si Uzair ini dibangkitkan sesuai dengan umur waktu dia tidur, yaitu 40 tahun. Masih jenggotnya hitam, 40 tahun. Akhirnya si Uzair pulang. Pulang ketemu dengan seorang perempuan yang sudah tua, buta, muka ada, sudah lumpuh. Umur perempuan itu sudah 120 tahun. Ternyata perempuan itu adalah budaknya Uzair. Budak daripada Uzair. Bu, ini tempatnya Uzair. Benar, kata dia. Mana Uzairnya? Kita kehilangan Uzair udah 100 tahun, Pak. Enggak ada kabarnya, Tuan Uzair enggak ada. Nangis dia. Kata dia, aku Uzair. Jangan main-main, Pak, kata dia. Subhanallah. Kamu Uzair, mana mungkin, kata dia. Iya, aku dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Dan sekarang dibangkitkan lagi. Aku ada bukti Uzair beneran apa enggak. Kamu harus bisa membuktikan kepada aku. Uzair itu doanya mustajab. Ayo, mataku yang buta ini, doakan supaya bisa melihat lagi. Baru kelihatan kamu Uzair beneran atau bohongan kau. Didoakan sama Uzair, diusap, bisa melihat. Nangis dia, Uzair beneran. Tapi gak berubah, masih 40 tahun. Sama Uzair pun dikatakan, udah bangun-bangun lagi, bangun. Bangun lagi, bisa jalan. Gumi biiznillah. Dia menyatakan, saya bersaksi kamu Uzair beneran yang dahulu bersama kami. Akhirnya dibawa sama perempuan tadi itu ke tempatnya Bani Israel. Tempat mereka berkumpul dibawa. Inilah Uzair. Kebetulan di situ anaknya Uzair yang waktu ditinggal kecil ada, umurnya sudah 109 tahun. Umurnya 118 tahun. Nah, anaknya sudah umur 118 tahun. Demikian juga keponakan-keponakannya. Tua-tua, jenggotan kabeh udah. Renta semuanya. Ini loh, Uzair datang kepada kamu. Apa-apaan? Masa kita anaknya sama ponakannya? Tua segini, Uzairnya masih 40 tahun. Apa-apaan ini? Kata si perempuan ini, kamu tahu enggak? Kamu kan paham aku ini adalah lumpuh, buta. Kamu lihat sekarang Allah kembalikan aku. Dalam keadaan bisa melihat, bisa jalan. Kata anak si Uzair, gini-gini, bapak itu ada tandanya di punggungnya. Ada tandanya hitam seperti bulan sabit bentuknya. Ayo, kita lihat, bener enggak? Dilihat ada memang. Masya Allah, kaget orang-orang. Tapi rupanya masih kurang mampu. Uzair itu adalah orang apal kitab Taurat. Ayo, kalau inti Uzair beneran, inti apal memang kitab Taurat, dibacakan tidak ada satu huruf pun yang lewat. Hah? Akhirnya ada juga di situ turunan orang-orang yang menjadi tawanan daripada Bukhtanassor, raja yang waktu itu adalah raja yang zalim yang sudah tumbang kerajaannya. Dia bilang, ayahku cerita bahwa datukku itu pernah menyimpan kitab Taurat ketika beliau menjadi tawanannya Bukhtanassor. Tentunya kamu paham di mana, karena kamu menangi datuk kami. Wis cucu e. Kata dia, ya tahu kata dia. Ayo, dibawa ke satu kebun, kedun di sini. Ada ternyata. Akhirnya, subhanallah, itu semuanya. Kemudian isi kitab itu apal semuanya Uzair. Karena Uzair itu ulama yang paling top saat itu. Hah? Mereka terperangah. Beneran Uzair ini dihidupkan oleh Allah setelah matinya. Kemudian mereka ada yang berkeyakinan, wah, Uzair ini dijadikan begini oleh Allah karena dia menjadi putra Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada kitab yang diturunkan kecuali apal, apal, apal, apal, apal, dan Allah buktikan bahwa Uzair bangkit lagi daripada kematiannya 100 tahun. Berarti Uzair itu adalah Ibnullah, anak Tuhan. Cerita ini dikutip dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Orang yang lagi lewat masuk Baitul Maqdis dan melihat bangunannya bagian atap udah tumbang runtuh semuanya. Itu karena diserang oleh Bukhtanassor. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Kemudian orang tadi itu yang bernama Uzair bertanya-tanya, gimana Allah yang maha mampu itu menghidupkan kembali daerah yang sudah mati ini? Fa amatahu Allah mi'ata 'amin. Maka Allah mematikan itu Uzair selama 100 tahun. Qala kam labitha. Maka Allah menceritakan, ditanya itu si Uzair, berapa tahun kamu tinggal? Dia merasanya sebentar. Qala labithu yauman au ba'da yaum. Kami tinggal sebagian hari atau sehari penuh. Qala bal labitha mi'ata 'amin. Tidak, kamu itu tinggal di sini sudah 100 tahun. Pengin bukti? Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, lam yataghayyar. Lihat makanan kamu. Lihat minuman kamu, enggak berubah. Sekian lama Allah tidak berubah. Tapi wandur ila himarika. Lihat bagaimana keledai kamu. Keledah udah berantakan tulang belulang. Nah, walinaj'alaka ayatan linnas. Aku menjadikan kamu sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia. Wandur ilal idhami min himarika. Wandur ilal idhami kaifa nunshizuha lahma. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Coba kamu lihat tulang belulang daripada keledah kamu tadi itu. Bagaimana Allah menghidupkan, bagaimana Allah masih meliputkan, mengelilingkan di tulang-tulang tadi itu daging-daging. Jadi kelihatan si siapa namanya, Uzair ini bagaimana tulang-tulangnya itu teratur lagi, kemudian keluar dagingnya lagi. Falamma tabayyana lahu, maka ketika benar-benar jelas disaksikan kasat mata oleh Uzair, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, maka Uzair menyatakan, aku yakin bahwa Allah atas segala sesuatu maha bisa. Ayat yang lain mengecam orang Yahudi, Allah berfirman, qalatil yahudu Uzair ibnullah, orang-orang Yahudi menyatakan Uzair adalah anak Tuhan, putra Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, orang-orang Nasara menyatakan bahwa Nabi Isa Yesus anak Tuhan. Dalika qauluhum bi afwahihim, itu adalah ucapan omongan mereka yang kosong, yang enggak bisa dibuktikan. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru, mereka menyerupai ucapan-ucapan orang yang kafir min qablu, yang sebelum mereka, yaitu orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka sendiri. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka tadi itu telah terpalingkan daripada kebenaran tanpa ada sedikit pun dalil. Cerita ini menerangkan bahwa orang yang soleh itu, saudara, setiap saatnya akan Allah tampakkan kebenaran dalam bukti yang nyata yang mereka saksikan. Sehingga setiap saat semakin yakin, semakin yakin, dan sempurna keyakinannya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia tadi itu bukan dia semakin yakin meragukan terhadap Tuhannya. Nih, gambarannya. Uzair tadi itu, dia berpikir, gimana ya Allah menghidupkan ini lagi ya? Allah tampakkan bagaimana untuk mengkokohkan imannya. Dan kejadian ini bukan hal yang pertama. Nabi Ibrahim juga demikian. Anna yuhyillahul wa'adil mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah, ya Allah, tampakkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan mayit-mayit yang sudah hancur itu. Diperintahkan 7 burung dicur, kalau bahasa sekarang di blender, empat burung, sak bulu-bulunya setelah di blender disuruh naruh sebagian bagian-bagian tadi itu semuanya yang jadi satu ada di gunung-gunung empat. Kemudian Allah menyatakan, ud'uhunna ya'tina ka saya. Panggil-panggil itu, burung itu semuanya. Dipanggil, misalnya, gagak. Jadi dari empat gunung tadi itu, ada bulu-bulunya, ada dagingnya, ada tulangnya, ada itu. Menyatu ada di tengah, membentuk seperti semula, datang hidup kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, begitu. Subhanallah. Itu semuanya adalah karena mereka adalah orang yang soleh, yang mantap, sehingga ditambahi kemantapan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan kejadian yang pada Nabi Ibrahim saja. Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa dituntut oleh kaumnya untuk menghidupkan orang yang sudah mati karena ada kasus pembunuhan yang harus dibongkar. Diperintahkan untuk menyembelih. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sampai akhirnya sebagian daripada daging, ada menyatakan ekor, ada menyatakan paha, ada yang menyatakan lisan daripada sapi itu dipukulkan urib. Yang bunuh aku itu ternyata yang melaporkan. Begitu juga Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan banyak kisah-kisah itu banyak, saudara. Termasuk Uzair. Karena itu, ketika kita menjadi orang yang beriman, kemudian kita ingin kemantapan iman yang lebih, Allah akan tampakkan nanti. Tapi kalau ngetes, coba sih saya begini, apakah Tuhan bisa? Loh, kamu kurang ajar itu namanya. Kamu akhirnya jadikan orang yang ragu terhadap kebesaran Tuhan dan akhirnya kamu dihukumi kafir dan murtad nantinya. Hati-hati. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membangkitkan yang sudah mati tidak repot, karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya apapun akan bisa terjadi. Kun fayakun. Kun fayakun. Jangan yang ada kemudian dihancurkan, kemudian dibuat lagi. Yang belum ada sama sekali bisa ada kok. Secara logika, Sorowandi membuat manusia yang belum ada tulangnya sama sekali, belum ada dagingnya, belum ada jantungnya, dari sperma kemudian sampai menjadi manusia yang komplit. Dengan manusia dipreteli, dagingnya dipreteli, uteknya dipreteli, kemudian tulangnya dipreteli, tinggal dirakit lagi. Sorowandi kira-kira secara logika. Sorowandi yang pertama. Kenapa meyakini bahwa manusia makhluk ini diciptakan sama Allah, kemudian meragukan makhluk itu akan dibangkitkan oleh Allah? Enggak masuk akal. Bukan enggak masuk akal, akal kamu enggak bisa dimasuki. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah, kata Allah. Keempat, janganlah menisbatkan hal-hal yang di luar kemampuan manusia itu adalah terjadi dari manusia itu sendiri, tapi itu adalah sebagai tanda akan kekuasaan Allah. Walinaj'alaka ayatan, untuk Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tanda, Allah jadikan tanda untuk menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walinaj'alaka ayatan linnas. Jadi kalau Anda melihat, maaf, ada muncul kekeramatan daripada orang wali atau mukjizat daripada seorang nabi, itu adalah tanda sebenarnya kehebatan Tuhan yang bisa menjadikan manusia yang tidak mampu bisa melakukan itu. Bukan dengan kekuatannya sebagai manusia, tapi dengan bantuan kehendak dan kekuatan Allah. Lah, bedanya orang-orang Yahudi, Pak, sama orang Nasoro, bedanya dinisbatkan kepada manusia. Waduh, berarti Uzair itu bukan manusia seperti kita. Berarti Uzair itu anaknya Tuhan. Sebenarnya tidak boleh begitu. Kejadian yang luar biasa terjadi pada Uzair, dia tadi itu menyatakan, Subhanallah, Maha Besar Allah, yang mampu bisa mematikan 100 tahun dan menghidupkan kembali. Begitu seharusnya. Begitu juga wujudnya Nabi Isa, yang tanpa seorang bapak, jangan dinisbatkan kepada Nabi Isa, wah berarti enggak ada bapaknya, anaknya Tuhan. Innama matalu Isa kamatali Adam. Kalau mau dibanding-bandingkan, Isa sama dengan prosesnya Adam. Nabi Adam tidak pakai bapak, tidak pakai emak. Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan dari tanah, kemudian dinyatakan jadilah. Terjadi itu Nabi Adam. Tanah dari beberapa jenis macam-macam tadi itu, dan juga dicampur dengan air yang macam-macam, dijadikan satu, kemudian Allah nyatakan jadilah manusia, ditiupkan ruh, maka jadilah Nabi Adam. Adapun Siti Maryam, masih ada ibunya. Apa bedanya? Tanpa bapak, tanpa ibu bisa, kemudian kalau dari ibu berarti anaknya Tuhan. Loh, kok model? Seharusnya orang tadi itu merasa dengan kebesaran Tuhan, bukan dinisbatkan kepada orang itu. Nabi Isa enggak bisa lahir dengan sendirinya. Tapi itu karena kehendak Tuhannya. Begitu juga Nabi Adam tidak muncul dengan sendirinya, tapi setelah diciptakan oleh Tuhan, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam Allah ciptakan Hawa. Dari tulang rusuknya Nabi Adam, model tulang keluar manusia. Tahu tumon kon tulang keluar manusia. Jangan kamu nyatakan berarti hebat Hawanya. Tuhannya yang membuat begitu. Disinilah bedanya umat Islam dengan orang-orang di luar Islam. Terakhir, dari kejadian ini, sesungguhnya bagi Allah itu tidak ada waktu lama, tidak ada waktu pendek. Karena Allah itu adalah yang menciptakan waktu pendek dan lama. Dulu, sekarang, dan yang akan datang itu adalah makhluk. Itu berlaku untuk makhluk, tidak berlaku untuk Tuhan. Karena Allah khaliqul zaman wa khaliqul makan. Allah itu yang menciptakan zaman dan yang menciptakan tempat. Jadi jangan kamu katakan Allah itu di atas. Enggak ada arah. Arah itu adanya adalah karena diciptakan oleh Tuhan. Dulu, sekarang akan datang itu diciptakan oleh Tuhan. Allah jangan dinyatakan dulu, sekarang atau akan datang. Enggak ada begituan itu. Nih, tak kasih gambaran. Apa sih atas itu? Atas itu apa? Atas itu kan yang di bagian kepala ke atas. Bawah itu apa? Bagian kaki ke bawah. Bagi kamu atas ini. Bagi kamu lantai ini adalah bawah. Sekarang kalau ada semut berjalan di atas sana, bagi semut atasnya di mana? Karena kepalanya semut ke sini, berarti bagi semut ya lantai ini atas. Yang itu bagi semut adalah bawah. Arah ini berlaku untuk makhluk, tidak berlaku untuk Tuhan. Allah yang menciptakan arah. Karena itu kalau ada orang yang mengartikan fa'inama tuwallu fathamma wajhullah, maka kamu menghadap di mana-mana ada Allah. Jangan, Allah menguasai manapun. Bukan berarti Allah ada di mana-mana, tapi seluruh manapun dikuasai oleh Allah. Begitu seharusnya. Barat sama timur. Anda bisa mengetahui barat timur kan setelah adanya matahari. Tempat munculnya matahari namanya di timur. Tempat tenggelamnya matahari adalah barat. Sebelum Allah ciptakan matahari, di baratin di timuri. Paham nih? Oh, kanan itu sana. Oh, kiri itu sini. Lah kau yang ngedep sama saya, mana kananmu? Kanannya kamu adalah kiri saya. Kirinya kamu adalah kanannya saya. Itu berlaku untuk makhluk. Bukan berlaku untuk Tuhan. Karena itu kalau kamu menyatakan Tuhan di atas, bahaya loh yuk. Berarti Allah ditentukan oleh makhluknya. Allah itu ditentukan oleh makhluknya. Itu keliru sekali. Hah? Yang berpendapat begitu adalah keliru sekali. Nah, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika membangkitkan 300 tahunkah, 100 tahunkah, membangkitkan sekian lamakah, atau nanti di hari kiamatkah, bagi Allah itu sama. Bukan berarti luwe soro, sing suwe. Suwe itu urusannya makhluk, bukan untuk Tuhan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dijadikan orang yang mengimani Allah kita satu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Leih Tuhannya itu diperanakkan si bayi Tuhani. Si nyusu Tuhani. Masih digendong Tuhannya. Masih mencret dan kencing Tuhannya. Masih dimandikan Tuhannya. Masih disunat Tuhannya. Masih ditulang Tuhannya. Masih belajar Tuhannya. Masih enggak ada kriteria Tuhan mencret. Enggak ada kriteria Tuhan disusui. Enggak ada kriteria Tuhan masih kecil. Enggak ada kriteria Tuhan itu main-main. Hati-hati. Jangan menisbatkan. Wajib kita hormat kepada Uzair. Wajib kita hormat kepada Isa. Wajib yang tidak hormat, kafir hukumnya. Tapi penghormatan itu hanya sebatas manusia mulia yang dipilih oleh Allah. Bukan berarti menjadi anak Allah dan menjadi Tuhan sekaligus. Hah? Karena itu kita dididik untuk menghormati Nabi Muhammad itu boleh. Puji Nabi Muhammad boleh. Tapi ojo tiru-tiru orang Yahudi dan Nasoro yang menyatakan Nabi Muhammad anak Tuhan. Nabi Muhammad adalah sebagai Tuhan. Jangan. Da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi, tinggalkan apa yang diaku-aku oleh orang Nasoro terhadap nabi mereka. Tinggalkan, ojo diru. Tapi hukumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaan. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun, karena memang keutamaan Rasulullah tidak ada batasnya, saudara. Fayu'ribu anhu natigun bifami, tidak ada batasnya. Allah memuliakan, para nabi memuliakan, apa maning cangkemi wong Pasuruan. Lah mulutnya orang Pasuruan diwara berlebihan kalau muji Nabi Muhammad. Cangkemi wong Pasuruan malaikat itu loh selalu memuji Nabi Muhammad. Yusalluna 'alan Allah Rabbul Alamin muji Nabi Muhammad. Kok cangkemi wong Pasuruan kono wara keterlaluan. Apa nilainya manusia ini kalau dibandingkan dengan pujiannya para nabi kepada Nabi Muhammad? Yang penting jangan kamu menyatakan beliau adalah anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Karena itu ayo kita maksimalkan yang singkat ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Nikmati. Nikmat Ramadan, subhanallah. Anda lihat bagaimana hadiah khatmul Quran. Senang hati kita hadir. Ya, padahal berjam-jam loh. Jangan yang tua itu, cili-cili itu ikut menikmati. Mereka bersemangat, ada di masjid berjam-jam, kita iktikaf di gini. Ganjarannya sapiro. Lah iktikaf di trotoar rantu. Yang ada di dalam masjid Anda niat iktikaf, sapiro ganjaranmu. Subhanallah, apalagi dengan berzikir, apalagi di sini Anda dengan mendengarkan pengajian luar biasa. Dan malam-malam akhir ini adalah malam-malam yang sakral, saudara. Malam-malam yang besar harapan menjadi malam Lailatul Qadar. Malam-malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ada di asyrul awakhir, di puluhan terakhir. Bagian ganjil itu juga diisyaratkan oleh Nabi lebih diharapkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini penuh malaikat. Diperintah oleh Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jibril itu turun. Dulu itu Nabi malaikat Jibril itu turunnya karena membawa wahyu dari Allah. Tapi setelah wahyu terputus, malam Lailatul Qadar diperintahkan oleh Allah turun. Tanazzalul malaikatu warruh, yaitu Jibril. Bi'idzni rabbihim. Karena dapat perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya malaikat turun dari langit ke bumi? Apa tugasnya malaikat Jibril? Bukan bawa wahyu. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Tugasnya adalah memberikan selamat kepada orang yang beriman yang lagi beribadah kepada Allah. Kalau malam ini Lailatul Qadar, antuk selamat daripada malaikat kamu. Selamat, salam, salam, salam. Dan itu terjadi, saudara, salam daripada malaikat. Hatta matra'il fajar, sampai terbitnya fajar. Karena itu tinggal no yang tidak bagus. Ojo Jibril teko ketemu, kok nontok bal-balan. Jangan nanti Jibril datang, malaikat datang ketemu, ternyata kamu tadi itu dalam keadaan lupa kepada Allah. Jadi yang ibadah, sehingga para malaikat akan menyatakan salam, selamat kamu, hebat kamu, karena di malam yang mulia ini kamu jadikan ibadah kepada Allah. Ibnu Abbas itu beliau cenderung bahwa malam Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Malam Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Lho apa ana dalile? Bukan ijtihad. Itu karena pendapat. Pendapat itu harus dihargai. Orang sekarang kadang-kadang enggak oleh pendapat. Enggak bisa. Harus mengikuti Al-Quran dan Hadis. Pendapat itu juga mengikuti Al-Quran dan Hadis. Kalau begitu salah kabeh sahabat yang berpendapat. Itu loh. Keliru orang begitu itu. Jadi ilmu ini sakotak. Padahal ilmu itu lautan. Moco kitab papat, tapi mau menghapuskan empat kitab. Empat ribu kitab. Ilmu ini sakotak. Ijtihad bagi orang yang layak, itu adalah boleh. Itu adalah boleh. Karena itu belajar maning. Ya? Belajar lagi. Tak tepat kalau begitu tuh. Ibn Abbas tidak mengambil dari ayat atau hadis, cuma ijtihad. Ibn Abbas berpendapat. Apa dasar pendapatnya Ibn Abbas? Quran ini hudan linnas ya. Petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga menerangkan tentang petunjuk yang global, ada perinciannya, perinciannya. Loh, Ibn Abbas itu menilai Sa'al Quran 30 juz itu Lailatul Qadar cuma disebut 3 kali. Ada di ayat yang lain Lailatim Mubarakatin. Tapi disebut Lailatul Qadar cuma 3 kali dalam 30 juz. Dan itu dalam satu surat. Dole ono maneng pendeleng ono sampai melotot kon. Insya Allah tidak dapat Lailatul Qadar kecuali di ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini yang kedua. Lailatul Qadri. Ini yang ketiga. Khairu min alfi syahr. Sing liyane dolono. Dolono. Tiga kali disebut dalam Al-Qur'an Lailatul Qadar. Kalau dihitung hurufnya Lailatul Qadar itu 9. Lailatul lam ya lam ta 4. Al-Qadri alif lam qaf dal ra 5. 4 tambah 5, 9. 4 tambah 5, 9. 9 huruf Lailatul Qadar disebutkan 3 kali. Kalau dikalikan berapa? 27. Berarti itu isyarat Lailatul Qadar malam atau hari 27. Ini namanya pendapat ijtihad. Karena itu, menurut Ibn Abbas, malam ini Lailatul Qadar, ayo kita semangat. Yang punya hajat, kepingin doakan anaknya, tangi ya kon, tungakno anakmu. Yang punya hajat, kepingin makmur dunianya, tangi ya. Yang punya hajat, pingin dapat jodoh yang baik, tangi ya. Yang punya hajat, pingin sehat walafiat tangio ojo kon turu tok. Dan saatnya alhamdulillah kita banyak baca doa tadi, ada di sini komplit tungone mah, komplit doanya. Kalau kita makan bahas doa-doa yang kita baca dowo eh? Doa yang terakhir dibaca apa? Ya Allah bina naltaqi indal habibin nabi. Ya Allah, jadikan kami semuanya ini orang yang bisa bertemu nanti dengan Rasulullah. Narid lihaudin nabi Allah ma'al waridin. Kami datang ya Allah nanti ke telaganya Nabi Muhammad Al-Kautsar bersama orang-orang yang mau mengambil air untuk meminum daripada telaga Kautsar. Ma'ambiyaika ijma'in ibadikas salihin. Datang ke telaga itu bersama para nabi dan hamba-hambamu yang soleh. Fi zumrat Ahmad Muhammad Sayyidil Mursalin. Dalam kelompok besar yang dipimpin Ahmad Muhammad, pemimpin para rasul. Tunggu itu, duduk laku, gini-gini doai. Ya Rabbana arhamna wala tu'adzibna, ya Allah rahmati kami, jangan engkau siksa kami. Wa minka garribna wala tuba'idna, darimu ya Allah dekatkan kami, artinya dekatkan dengan rahmatmu, anugerahmu, jangan engkau jauhkan kami ya Allah. Inna tawassalna bijai sayyidnya, kami memohon kepadamu dengan bertawassul dengan junjungan kami Muhammadil Hadi alaihi salaina, yaitu Nabi Muhammad yang selalu kita haturkan salawat kepada beliau. Indah semuanya. Karena itu mudah-mudahan Allah terima semua doa kita. Amin Allahumma. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, besok malam atas nama juga takmir Masjid Jami' Pasuruan mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian hadirin Anda semuanya. Dan takmir Masjid Jami' meminta maaf jika ada kesalahan, kekurangan, penghormatan yang kurang berkenan. Takmir Masjid Jami' juga berterima kasih kepada pemerintah kota Pasuruan, aparat keamanan kota Pasuruan, kepolisian Dishub Satpol PP, Banser dan PMI, serta seluruh panitia Khatmul Quran, mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasamanya. Tamir Masjid Jami' juga berpesan, tolong nanti gelas aqua atau botol aqua jangan dibiarkan berserakan. Demikian juga kotak-kotak itu kalau dimakan isinya jangan dibiarkan berserakan masjid. Kowon, masukkan kentong sampah. Karena kalau Anda ngotori masjid, bisa dosa hukumnya. Kalau masih ada isinya, gelasnya, juga Anda bawa. Kalau enggak, nanti kalau kainjek, bahasa KB. Ngotori masjid juga dosa hukumnya. Kemudian, esok hari acara Khatmul Quran ada di Musalla Kiai Abdul Ghafur Bogor Lor. Jumlah penggalangan dana yang ketiga yaitu 3.490.000. Selama 3 hari terkumpul 13.060.200 rupiah. Ono 200 iki sih hari. Alhamdulillah juga ada yang menyumbang 30 juta. Jadi insya Allah akan kita kirimkan kepada saudara kita yang menderita. Kon Rio Yohan ada di sini dengan senang hati. Tapi mereka hari raya ada yang anak-anak yatim, bapaknya mau terbunuh oleh Israel. Nah, ada bapak emak yang kehilangan anak, janda-janda, mereka dibomi. Mungkin tidak banyak, tapi kepedulian kamu itu pasti akan bernilai nantinya. Cuma pengambilan santunan nanti untuk sekarang bukan dalam masjid. Di luar masjid ada sediakan kotak. Dole ono kotai. Ojo pura-pura gak ngerti. Eman, biar kamu tadi itu di malam ini yang Lailatul Qadar bukan hanya amalnya kamu tadi itu sholat tok, itu pribadi, baca Quran tok, itu pribadi, tapi juga dengan sedekah. Nah, dengan sedekah, samar sedekahnya. Ojo dituduk-tuduk, no, masih akeh, tapi lek didik kon simpen. Yo, kenemenen. akeh tidak ada yang tahu. Wah, itu hebat. Ya. Tidak tahu sedidik medit jenenge kon. Wedi keweron. Kalau mampu, kalau ndak mampu ndak apa-apa. Ya, 200 ini kalau mungkin dari anak-anak kecil ingin nyumbang. Wah, itu hebat. Mulai dari kecil sudah mempunyai jiwa sosial. Karena itu kepedulian ini kita adakan bukan untuk berarti menyelesaikan yang ada di sana, tapi kepedulian kita, insya Allah, kepedulian Anda yang seadanya ini akan memancing rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu selalu menolong hambanya semenjak hamba tadi itu mau menolong saudaranya. Amin Allahumma amin. Semoga Allah berikan panjang umur bagi kita semuanya, sehat wal afiat zahir batin, dan semoga majlis ini bukan yang terakhir bagi kita. Allah insyaallah pertemukan kita di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiat. Kita ucapkan selamat tinggal wahai Ramadan, dan kami berharap menunggu Anda di tahun yang akan datang. Selamat tinggal wahai Khatmul Quran, dan kami juga berharap bisa menghadiri di majlis kamu di yang akan datang, dan kami menyatakan selamat tinggal wahai kaum muslimin. Tapi kita hanya berpisah badan, tapi tetap kita akan berhubungan secara rohani dan hati. Mudah-mudahan semuanya insya Allah, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat zahir batin, dan mati dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kepada yang pihak-pihak yang membantu, baik secara moral, baik secara fisik maupun secara materi, semoga akan menjadi catatan kebaikan mereka semuanya, dan kamu akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Jangan beranjak kecuali setelah selesai dan kita baca doa bersama. Afdhulu dzikri fa'lam annahu La ilaha illallah, ayyuba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمك بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم وسلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عندك ما ثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الاولين والاخرين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل واهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وكلنا من يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها لحضرة حبيبنا شفيعنا قرتنا رسولنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وثنا وعلي وسيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها وأزواج الطاهرات سيدنا حمزة والعباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهدي في سبيل الله وتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلد بن القرع والحفاظ والمفسرين والمحدثين والعلماء الأمين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى أرحم المهاجرين أحمد بن عيسى وبيت الله بن أحمد بن عيسى وصدر الأعظم سبق المقدم محمد بن علي بن علوي وجميع أولاد سبحان علوي الغيور وإخوان ابن الحبيب علي محمد بن علي من الدم إلى مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف علوي جميع أولاده وإلى التبا بشار وزنبل والفريد وعبد المعلى والبقي وشبيكة ثم إلى سيدنا مولانا أحمد أحمد الله مولانا بن جميع أولياء تسعة والحبيب علوي بن محمد هاشم السقاف سيدنا الحبيب الممقد بالغاز أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف جميع أولاده قد البرد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب علي بن جعفر لدز ورسولهم وابراهيم ثم الى روحي الحبيب ورسولهم وابراهيم جميع ساداتنا ثم الى حزال بن الحميد وحبيب عبد القادر بن احمد بن الفقيه وجميع ولد عبد الله بن عبد القادر بن احمد بن الفقيه ورسولهم وابراهيم وجميع ساداتنا علي ابي علوي ومحبيهم والكرام اجمعين حينما كانوا حلت ارواحهم من مشارق الارض الى مغارب خاصة إلى أرواح من كانت رضا التهليل بسببهم شهداء البدر وشهداء فلسطين فضيلة سيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عباس الملك الحسني والحبيب هادي بن صوتك بن شيخ حبيب بكر بن سالم والحبيب علوي بن سقاف أسقاف وإخوان الحبيب محمد والحبيب عبد الرحمن والحبيب حسين والحبيب عبد القادر والحبيب شيخ أبناء الحبيب سقاف أسقاف ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخ النسقاف وجميع أولاد وبنات وأزواج ثم إلى أرواح الحبيب عبد القادر حبيب عمر بن محمد أسقاف وابن عبد القادر ثم إلى أرواح الحبيب عبد القادر بن حسين أسقاف وأولاد حسين وأحمد وعلي وعبد الله ثم إلى روحي الحبيب هادي بن سالم الحامد وجميع أولاده سيدنا محمد بن هادي الحامد مسلم غالب بن حامد جميع أولاده ثم محمد بن هادي الحامد ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد الهدار وجميع أولاد الحبيب علي بن الدوس بن شيخ أبي بكر الحبيب علي بن الدوس بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى الحبيب علي الهندوان والحبيب محسن بن علي أسقف وأصولهم وبروعهم ثم إلى ركي ياسين وأولادهم كي محمد بن ياسين وكي عبد الله بن ياسين وكي عقب بن ياسين ثم إلى روحي كي أحمد قشيري وجميع أولادي وبناتي حضرك يا أحمد بن مكي أحمد يا أحمد سليمان بن سال جميع أولادي وبناتي وزوجتي ثم إلى روحي الحقيقي ثم إلى ركي إيمان بن طاهر وزوجتي وابني يا أحمد نذيف ثم إلى روحي كي عبد الله نووي وإخواني ثم إلى ركي عبد الله نووي وإخواني كي عبد الرحيم وكي أحمد خليل ثم إلى ركي عبد المجيد ثم إلى ركي أحمد جبري حمدي حمزة كي إمام بن غازي ثم إلى ركي عبد الغفور خليل وأصولهم ثم إلى روحي لكي عبد الكريم بن طيب جميع أولادي ثم وصول ثم إلى ركي نوابي سيتوكيري وجميع أولادي وأصولهم وفرائهم ثم إلى روحي ثم إلى شيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر وجميع أولادي وأصول محمد بن عبد أحمد بن عبد الرحمن قشيري وأصولهم وفرائهم ثم إلى روم بحسن سنوسي بخطيب أصول بحمداني بحارس بسيداني وأصولهم وفرائهم أوصل الله ثم إلى الحبيب حسين بن عمر الجفري حباب أمينة بنت الحبيب محسن بن علي ابن الحبيب الإمام علي بن سقاف أسقاف وأصولهم وفرائهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسهد له بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك بداء لهم من النار وسترا لهم من النار واشترا لهم من النار وبكاء لهم من النار وبراءة لهم من النار وسلامة لهم من الله واغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم تقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا واغفر لنا وارحمنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم إلى أرواح أولياء هذه الجامعة مشايخ هذه البلدة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين على القائمين بحقوق سابقا ولاحقا وأموات جميع المسلمين عامة أقسم لا زائر ولا ذاكر أم الجميع برحمتك التي وسعت رب العالمين ولمن علمنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سر الفاتحة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتدجر وسلم للمقادير كي تهمت وتؤجر بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب الأرش الأكبر يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة وكن صابر وشاكر بنظرة تكن فائز وظافر ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنا الصيب مطهر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة وذه دنيا دنية حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة تفكر في فناها يا الله بنظرة وفي كثرة عناها يا الله بنظرة وفي قلة غناها يا الله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدمع منك سائل ألا ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة معانا في المرابع وأمسى في الرحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظره وكل الأمر لله ألا يا الله بنظره ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظره على بشر جاد السحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلونا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاتنون بساحة تربها من زكي المسك أعتر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة يا الله بنظرة لكل الناس قادة يا الله بنظرة محبتهم سعادة يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب تيسر ألا العين الرحيمة تداوي كل ما بي ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان بأسمائك الله يا خالقي وبالصحب بعد الكتاب المبين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان أملاكك الله يا رازقي توسلت يا بوية الآملين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان بالأولياء وأسراره وبأهل الشريعة وأهل اليقين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان فضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان فضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان فضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان جد بالرضا وجز للعطاء واشمل به جملة الحاضرين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان أنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يجرك كثرة السائلين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وزاينك بالجود لا تنتهي لكثرة عطاياك للراغبين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وصلاتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان عودة في خير يا رمضان ودع ودع يا رمضان أودات في خير يا رمضان ودع ودع يا رمضان في ودعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في ودعة الله يا رمضان اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا تقضي وإنك لا يضل ما وليت وحيث ما هديت تبارك ربنا ولك الحمد على من استغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ويحفظ لنا البقية الباقية من أهل العلم وأهل الصلاة ويمتعنا بهم وينفعنا بهم ويحفظ لنا هذا الشهر ويحفظ لنا ما فيه من دخائر ويرينا إياها ويجعلنا ممن عثر عليها وممن اطلع عليها وممن وصل إليها وممن استفادها وممن شهد له هذا الشهر. اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعلنا فيه من المذكورين عندك يا رب العالمين واجعلنا فيه من القائمين بحقه والقائمين بدعوة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أشهدنا أسراره وأشهدنا ذخائره وأشهدنا كنوزه وأشهدنا ما أودعته فيه وأشهدنا ما خبأته لأهله ممن قام لك به وأحسن القيام واجعلنا ممن حضر ليلة قدره وشهدها وقامت له كواكب ومواكب في تلك الليلة المشهودة اجعلنا من حاضريها ومن أهلها واغفر لنا بها ذنوبنا كلها واكتبنا من السعداء الذين ناديت عليهم بالسعادة فقلت وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. اللهم أسعدنا سعادة الأبد واجعلنا يا رب ممن حسن المشهد وصلح له المقصد وأعطيته الحمد سرمد ظاهرا وباطنا أعنا على ذلك وعلى ما تريده منا وما مضى من ليالي هذا الشهر وما فات من أيامه أسأل الله يعيدها علينا وعليكم في بركة وفي خير وفي نور وفي طمأنينة وفي صلاح وفي إصلاح وفي قيام بالعلم وأهل العلم وفي قيام بالقرآن وفي قيام بالصلاة وفي قيام بالدعوة النبية في انتشارها وفي القيام بالأخلاق المحمدية وفيما جاء به سيد البرية صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذلك بمحض الفضل وبمحض المن وبمحض الكرم وبمحض الجود وبمحض الرعاية. اللهم إن لك رعايات ظاهرة ورعايات باطنة ورعايات خاصة ورعايات عامة فلا تحرمنا من خاصتها ولا تحرمنا من بركاتها ولا تحرمنا منها ولا تحرمنا من أهلنا ولا تحرمنا مما يتنزل فيها. أدخلنا تحت دائرة الرعاية وتحت دائرة اللطف الخفي يا خفي الألطاف يا خفي الألطاف. عاملنا بلطفك واسترنا بسترك واجعلنا تحت دائرة الستر دائما لا يقدر علينا عدو ولا مخالف ولا مضاد ولا ذو أذية ولا ذو شحنة ولا ذو نفاد ولا ذو شيء من هذه الأمور. اجعل السلطنة كلها لك واجعل تحت رعايتك دائما أبدا في كل حال. وأوزعنا شكر النعمة واجعلنا من القائمين بها واجعلنا من المحافظين عليها واجعلنا ممن عرفها وشكرها وممن أحسن القيام بها وفيها. واغفر اللهم لآبائنا والمتقدمين من أهل لا إله إلا الله. اللهم لا يسعهم إلا بسات عفوك وبسات رحمتك وبسات فضلك التي لا تزال تبسطه واجعلنا من العتقاء في هذا الشهر عتقنا فيه واجعلنا معتوقين دائما من النار بعيد عنها وعن الأشران وعن العار وعن الفضائح وعن البلاء والابتلاء وأهل البلاء والابتلاء اجعلنا مغتوبا بهم دائما في جميع أمورنا ظاهرها وباطنها، واعد علينا هذا الشهر في خيرات، واعد بركته، ومتعنا بصلحائنا، ومتعنا بأوليائنا، ومتعنا ببقية شيوخنا، ومتعنا بممن نحب فيما نحب على ما نحب، واجعل محبتنا كلها لك لا لغيرك، واجعل مرتبطين بمحبة حبيبك فيما دعا إليه وفيما قاله وفيما عمله وفيما أتى به ظاهرا وباطنا في خير ولطف عافية، واجعلنا من البارين بآبائنا القائمين بحقهم الشاكرين لهم الراضين لهم المرضيين عنهم في خيرات ومسرات، وإلى حضرة النبي محمد سمى الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا سامع الصاد ويا سائق الجود يا كاسر العظام لحما بعد الموت، صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واسمع دعواتنا وعجل بإجاباتنا، ولا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تردنا ونحن نطلبك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. هاتي هاتي dengan HP هاتي هاتي يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا.